فاذا انتهت الاسباب اللي ملوش رب يموت، انما اللي له رب يقول لك لا ده ليه رب، ده العيل يقول لك ده انا هقول لابويا ولا اقول لاخويا ولا اجيبها مش عارف قريبي ولا بتاع، يقول لك انا ليا ايه. ولذلك قلنا لكم زمان ان سيدنا موسى عليه السلام قومه وهو كانوا منطقيين حينما جاء فرعون وروحه كده وهم راحوا على البحر، قال قوم موسى ايه؟ انا لمدركون. قال انا لمدركون، وده كلام صح ولا لا؟ طب ادي البحر وادي العدو ورانا، هنروح فين؟ خلاص. لكن موسى عليه السلام قال بملء فيه، كلا مش هندرك. ايه يا موسى مش هندرك ازاي؟ قال انتوا خدتوها باسباب انا وانت، ان معي ربي سيهدين. معي انت ام معي ربي سيهدين؟ قال له خلي البحر يبقى يابس بقى وامشوا على كيفك والى اخره. فاذا اذا لقيتم فئه فاثبتوا، يا معناها صعب ان نتحرك او نولي الادبار، ولكن الله سبحانه خالق النفس البشرية ويعلم أنها قد تكون أمام قوة لم تحسب حسابها. قال لهم إن حصل كده ما تفتكروش أنكم لوحدكم بقى، لازم تذكروا ربكم واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. كلمة كثيرا لأنك قد تذكر الله عند البأس بس، وبعدين إذا بقى المسائل جات رخاء وياك كده يمكن تنسى. أقول لك لا، والي ذكر الله ليوالي نصرك على عدوك. اوعى تسيب الحكاية دي خالص. الحق سبحانه وتعالى حينما يستحضر بعض الخلق المؤمنين للصلاة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة اعملوا إيه؟ فاسعوا إلى ذكر الله، لأن ده ذكر واجب كل يوم 5 مرات عشان يدين ولاءك لله. شوف بقى الإدامة الولاء لله 5 مرات. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إليه ذكر الله، خلاص. وبعدين إذا قضيت الصلاة انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. اوعوا تعرفوا أن ذكر الله إنما وقت بصلاة الجمعة أو صلاة الظهر أو صلاة العصر، حتى وأنتم منتشرون في الأرض. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من إيه؟ من فضل. وإياكم أن تلهيكم هذه عن ذكر الله وتوقتوا ذكر الله بأوقات العبادة. لا، تعملوا ذكر الله دائما على إيه؟ على سنة. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذن فذكر الله كثيرا هو وسيلة مين؟ وسيلة الفلاح. ذكر الله كثيرا معناها إنك أنت مستشعر في كل لحظة إن ربنا إيه؟ إن ربنا معاك. وما دام ربنا معاك تبقى لازم تفتكره بالذكر. ولذلك احنا مثلا في المعارك اللي حصلت اخيرا دي بتاعت رمضان بتاعت 6 اكتوبر كان الشعار ايه؟ الله اكبر. الشعار كان الله اكبر. عمل هذا الشعار عمله لما جئنا لنرى بتاع ده خط مش عارف ايه برليف ده علشان نشوف ازاي احنا تخطناه. الجنود في وقت السلم وبيعملوا تجربة امام ناس عشان يفرجوهم ما عرفوش يطلعوا قدامنا، يمشي كده يمشي كده وفي المعركة مشوا وطلعوا. ايه المسألة دي؟ يبقى لازم فيه ايه؟ لازم فيه مدد الهي. وما يعلم جنود ربك الا هو، وقد قلناها شعارا لفظيا. احنا قلنا الله اكبر الله اكبر لان القادة اللي كان بيدوا الامر عندهم ايه؟ صفة إيمانية، فقال لك ندخل بالله أكبر وعمل روايات صغيرة وكده والله أكبر. فحصل ما حدث وحدث النصر. لما حدث النصر والله لو أن ذلك الشعار تجاوز القول بالله أكبر إلى الفعل بالله أكبر لكانوا في تل أبيب. إنما بعد ما حصلت دي شفنا بقى الملاحدة يكتبوا النصر نصر حضاري، يعني بيقول ما هوش نصر ديني، نصر ايه؟ حضاري. فما كملوهاش يوم واحد والتفتنا لقينا الدفرس صور عملت عمايله. طب خلوه نصر حضاري بقى. نعم. اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. التنازع هو تعاند القوى، يعني قوة بتعاند ايه؟